بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سأل بعض الإخوة بالأمس عندما ذكرت كلاما في مسألة التعنيف على السائل، وقد قلت أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والسائلين، وذكرت أني أشرت إلى ما كنت قد بينته من قول علي رضي الله عنه لابن الكواء، فبعضهم سأل ماذا جرى كأنه لم يسمع ما مضى، فلا حرج من الإعادة من باب الربط. أقول: أخرج الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في الإبانة الكبرى والآجري في الشريعة أن ابن الكواء قال سائلا علي رضي الله تعالى عنه، قال: أخبرنا عن قول الله تعالى: فالحاملات وقرا. فقال له علي رضي الله عنه: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال ابن بطة رحمه الله معلقا: هكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، يعني جهله بماذا؟ بما سأل عنه. وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل، لا يبلغه فهمه. قال: ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب، وربما زجروه وعنفوه. وماذا؟ وعنفوه. نعم، تفضل. هذا هو المراد بقول علي رضي الله عنه مع ابن الكواء. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى مناظرة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ. وذلك يحتاج في وقت أن يحتاج إن احتاج ساقطة هذه وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ وذلك إن احتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بصفة المناظرة لهذا العالم الذي هذه جملة من أوصافه التي مضت. قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، أن يغلبه بالعلم الشافي. هذا إشارة منه رحمه الله إلى أن الأصل في هذا الباب، أعني المجاراة والمماراة والمجادلة والمناظرة، الدفع وعدم الإقدام إلا إذا دعت الحاجة، ورجحت فيها ماذا؟ المصلحة لهذا العالم الذي استجمع الآلية والأهلية. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام نفيس في فضل علم السلف على علم الخلف، نربط هذا بذاك. يقول رحمه الله قال: ومع هذا وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك من بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. قال في بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت، يعني من الأئمة أولئك، فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، يعني عن المناظرة والمجادلة والمماراة، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام، شهوة الكلام والثرثرة، ولكن حبا للكلام وقلة للورع وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل، ففطن له ابن سيرين أنه يريد المماراة والمجادلة، فقال: إني أعلم ما تريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، أعرف المماراة لكني لا أفعلها. قال: وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر، انتهي. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا، وكانهم أقوى على البحث لو بحثوا. قال: وكلام السلف في هذا المعنى كثير، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، يعني ممن قل كلامه. قال: وهذا الظن يعني جهل محض. وانظر إلى أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا؟ كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس، وهم أعلم من ابن عباس. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. انتهى المراد. هكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم. وقال أيضا: وقد ابتلينا، عن الإمام ابن رجب، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم، هذا القول يعني يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، أليس كذلك؟ فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله، كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا أي القول، ولو لم تقل أنا قلت، هو لازمه، ولازمه صواب. وهذا القول، قال: وهذا تنقص، هذا المقال، هذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى أين يؤدي بك الأمر، لو استرسل الإنسان إلى أين يقع وفي من يقع. وهذا حاصل وموجود، فإن كثيرا من الجهلة مساكين الذين أسلموا عقولهم لهذه الشبكات العنكبوتية كما سموها، نعم، فظنوا من كثرت كتاباته ومقالاته وثرثراته في الإنترنت، ظنوا أنه أعلم من العلماء، وأدركوا للمدارك المسائل من إدراك العلماء لها، وأظهروا في التبين من غيرهم، وهكذا فعدوه من العلماء وصاروا يرجعون إليه، بل ربما غلا بعضهم فعده من الراسخين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إلى الله راجعون. يقول رحمه الله: وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات. الأصل إذن الكف وعدم المناظرة، إلا إذا دعت المصلحة الراجحة لذلك، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه، أي العلم الذي عنده، باطل من خالف الحق. اللام هنا لام تعليل، وفي سياقها بيان لثمرة من ثمار مناظرة العالم المستجمع للآلية من خالف الحق، فأظهر الله على يديه ماذا؟ الحق، ودمغ به الباطل. فقوله ليدفع لام ماذا؟ لام تعليل. ثم قال رحمه الله: فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته، بركة هذه الغلبة على المسلمين، على جهة الاضطرار، يعني أقدم على هذه المناظرة كما قلت على جهة ماذا؟ الضرورة والمصلحة الراجحة الغالبة. لا على الاختيار لو كان مختارا والأمر فيه سعة لا يصار إليه. قال: لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فهذا أمر مستقر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا تقريره في كتب أئمة السنة كثير، وأظهر من أن يظهر وأكثر من أن يشهر. قال: فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا، يعني لا يدخله هذا النهي، المجادلة في والأخذ والعطاء في مسائل الفقه ونحو ذلك، أقول يدخله النهي إن جر هذا الجدال أو جرت هذه المناظرة إلى ما هو أعظم منها من إيغار الصدور والغل والأحقاد وتجهيل السلف وغير ذلك، هذا يلحق بأوله. أما إذا كان على سبيل الاستفصال والمعرفة والتبين بعلم وأدب كما سيأتي فلا حرج منه. وهذا الذي قرره كما قلت هو متقرر عند أئمة السنة، أعني ترك ماذا؟ ترك الجدال والخوض كما قلت، بارك الله فيكم. ولهذا نص الأئمة كثيرا، ومنهم الإمام أحمد في رسالته التي تعرفون المختصرة أصول السنة، وفيه ترك الخصومات في الدين والجدال وماذا، وترك الجدال والمراءة في الدين يعني. فهذا أمر قد قرر وأئمة السنة في رسائلهم في الاعتقاد حتى في المختصرات فضلا عن المطولات. لكن كما قلت أنه قد يصار إلى الجدال أو المناظرة عند الحاجة أو الضرورة الملحة أو الحاجة الراجحة، المصلحة ماذا؟ الراجحة. ومنه تعلم أن الجدل والمناظرة على قسمين: قسم مذموم وقسم محمود. فالقسم المذموم هو الذي يكون الغرض منه تقرير الباطل والدعوة إليه وطلب الجاه أو المال أو العرض من أعراض الدنيا كالانتصار للنفس ونحو ذلك من الأمراض ودسائس الآفات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مذموم محرم، جاءت الشريعة المطهرة بتحريمه وذم فاعله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وأيضا قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. ويقول جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الوحيين من ذم هذا النوع وهذا القسم. ولهذا قال العلامة الكرماني رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: الجدال هو الخصام، ومنه قبيح وحسن وأحسن، منه قبيح وحسن وأحسن. فما كان للفرائض، لإقامة الفرائض وشعائر الله، نعم، فهو أحسن، وما كان للمستحب فهو حسن، وما كان لغيره فهو قبيح، فهو ماذا؟ قبيح. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في كتابه، أو في الكتاب المشهور عن كتاب العلم، قال رحمه الله: المجادلة والمناظرة نوعان. النوع الأول مجادلة مماراة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر لنفسه، يريد أن ينتصر لمن؟ لنفسه. قال: فهذه مذمومة، فهذه مذمومة. الثاني، قال النوع الثاني: مجادلة لإثبات الحق، لإثبات ماذا؟ الحق، وإن كان عليه، يبحث عن الحق، يبحث ماذا؟ عن الحق، وإن كان عليه. فهذه محمودة مأمور بها. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: النوع الثاني، وهو الذي يقول عنه الشيخ في إثبات الحق مأمور بها، قد قلت فيما مضى أن الأصل المنع إلا إذا كانت في ذلك ماذا؟ ضرورة أو مصلحة ماذا؟ راجحة، فيجوز أو يجب، فيجوز أو يجب. مما يدل على هذا قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا مجادلات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم نوح وإبراهيم وشعيب وهود وصالح وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله وسلامهم عليه، فقد جادلوا أقوامهم وبينوا لهم الحق وأظهروا لهم الحق، لأن هذا الذي أمرهم الله عز وجل إيش به، بارك الله فيك. أخرج الإمام نبطى رحمه الله في الإبانة الكبرى بسند ثابت عن ابن عون رحمه الله قال: سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته يرجع، إلا رجلا إن كلمته ماذا؟ يرجع. ثمة إذن مصلحة ماذا؟ راجحة. وكنت كما الكلام في العالم المستجمع للآلية والأهلية، للثرثارون المتفيقهون، أنصاف المتعلمين. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مستنبطا الفوائد من قصة وفد نصارى نجران، قال رضي الله عنه ورحمه: منها، يعني الفوائد، جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها، يترك الأمر إلى من؟ إلى من هو أهل لذلك. وكما قال رحمه الله أيضا في موطن آخر: الرقية براقيها وقبول المحل، الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. فقد يكون سيافا وعنده، لكن المحل غير قابل لماذا؟ للقطع، فلا ينفع أن يكون أمهر السيافين. السيف بضاربه مع قبول المحل لماذا؟ للقطع. فليس كل من تصدر وقال أنا أجادل وأبين يحسن. كم الذين دخلوا في هذا الباب ولم يخرجوا منه، وغاصوا فيه غيصة الحمر، وحاسوا فيه حيصة الحمر أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، ثمة آداب وشروط لمن أراد أن ينبري للرد على أهل الباطل، سيأتي إن شاء الله التعليق عليها وبيان ذلك. بارك الله فيكم في خاتمة هذا البحث بحول الله. نعم. فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى، فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. نعم. ثم أورد إيرادا وأورد جوابه رحمه الله في هذا الفصل. فإن قال قائل، هذا الإيراد قيل له هذا الجواب، فهذا إيراد وجوابه. فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه ماذا؟ معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. يعني هذا العالم، ويتكلم عن من؟ عن العالم. قد تستغلق عليه مسألة لا يعرف فيها الجواب ويبحث عن الحق، فيضطر إلى الجلوس إلى أهل العلم، يسأل ويستفسر ويناقش ويأخذ ويعطي. كيف السبيل إذا أنتم قلتم بماذا؟ بقطع باب المناظرة وعدم ماذا؟ وعدم المجادلة على ما مر. أورد الجواب، قال: قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى. لا تظنن بارك الله فيك أنك محصن من الشيطان وجنده، فهو لا يكاد يفتر من الوسوسة على الناس جميعا، إذ أنه أقسم على الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلهذا شرع للإنسان هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء وعقب الصلوات وعند النوم وفي اللباس ودخول الخلاء والخروج منه، تكون دائم القرب والصلة واللهج بذكر الله جل وعلا والارتباط به جل في علاه، أن يعصمك من همز الشيطان ونفخه ونفثه. فقد يتسلل الإنسان هذا اللص الخفي، ولو ادعى ما ادعى، ولو ادعى، فهذه أدواء وأمراض خفية قاتلة تسري في الليل في الخفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ ماذا؟ أعرض. نسأل الله السلامة والعافية. لهذا كان السلف رضي الله عنهم يشتد حرصهم على عدم الدخول في باب المجارات والممارات والمناظرة، دفعا للأهواء التي قد تتشرب أو تسري إلى نفوسهم. هذا داء خفي ما تستطيع أن تدفعه، شيطان يوسوس. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله كما ذكره ابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لما ترجم الإمام البربهاري رحمه الله ونقل عنه أنه قال: إن مجالس المناصحة أكثر فائدة من مجالس المناظرة. لما؟ لأن في مجالس المناظرة استشراف وحب المغالبة، ولو قال أنا والله أنصاع إلى الحق وأبحث عن الحق وأريد الحق، كم الذين يدعون أنهم يبحثون عن الحق، وردود العلماء أرتالا تنزل عليهم كالصواعق ولا رجع منهم عن حرف واحد. ولهذا قال الإمام الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: إن من ضنائن العلم الرجوع إلى الحق، من ضنائن العلم الرجوع إلى الحق. قل من يتحلى بهذه الصفة وهذه الخصلة النبيلة العظيمة، ألا وهي الرجوع إلى الحق إذا ما تبين. نعم، في أئمة السنة والسلف كثير، لكن في المتعالمين الآن كثير لا كثرهم الله، وهو عدم الرجوع إلى الحق والمماحكة وعدم الانصياع، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا يدفعون حتى ولو كان محقا، كان الواحد منهم يمسك ولا يجاري كما يفعل كان أحمد إمام أهل السنة، ما عنده عي رضي الله عنه ولا تنقصه حجة، يبين السنة ولا يخاصم ويظهرها بالحجة والبرهان. قال الله جل وعلا: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في الآية: دليل على منع الجدال بالباطل، بل ورد الترغيب، هذا الشاهد، بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحق. ممن؟ من المحق. تجد هذا يكتب وذاك يكتب، هذا يبين وهذا يكتب وهذا يرد وهذا يكتب. إلى متى؟ أنت باحث عن الحق ولا باحث عن الثرثرة والممارات والمجادلة والمخاصمة والمغالبة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيقول رحمه الله: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى، فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه. فجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه. وطبعا كيف يخلص من هذا الذم الوارد في الشرع؟ كيف يخلص؟ لا بد أن يجعل ماذا؟ ستارا، أو يجعل يعني ماذا؟ يعني شيئا يركبه، جسرا يعلل به ماذا؟ غلطه وقبح فعله، فيعلل لنفسه كما يفعله كثيرون الآن، صحيح؟ يجادلون ويجادلون ويجالدون بالباطل. يا شيخ أدفع الحق، أبين الحق، أدفع الباطل، عندنا كذا، ويفعلون كذا ويقولون كذا، وفي الحقيقة لا يريد الانتصار للحق أبدا. فلتات اللسان وما خطه البنان خير دليل وبرهان على اختلال الميزان في هذا القلب. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ما في قلب الإنسان فانظر إلى فلتات لسانه وكتب بنانه، فإن اللسان يغرف مما في القلب، يغرف ويخرج ذلك. فلا تتظاهر، أقول لا تتظاهر بغير ذلك، هذه أدواء خفية، كل شخص يعرف من نفسه هذا، والله يعلم ما يبيتون جل وعز. قال: والمراء فجعل، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. يريد أن يقول أن هذا الجدال والمراء قد جاء كما قلت، جاءت الشريعة بالنهي عنه، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه ومن الوقوع فيه ورغب في تركه وذمه أئمة السنة وعلماء الدين. هذا اللف جاء بعده بالنشر، فقد روى، يقول فقد روى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. تفضل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازح. نعم، هذا ذكر منه أو ذكر منه رحمه الله لطرف مما لفه هنا في قوله: حذرناه النبي عليه الصلاة والسلام وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. جزاك الله خير. ذكر حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. هذا فيه ترغيب من بماذا؟ بترك ماذا؟ المراء. دل هذا الترغيب في الترك على أن هذا الفعل ماذا؟ مذموم. بما أنه رغب في ضده دل على أن الفعل ماذا؟ مذموم مرهب منه. وهو هذا الحديث هو طرف أو شطر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام الترمذي في الجامع وحسنه، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في المجروحين، من طريق إسماعيل ابن أبي فديك، عن سلمة بن وردان، عن أنس رضي الله تعالى عنه به. إلا أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ذلك أن سلمة ابن وردان ضعيف متكلم فيه. وقد ورد حديث آخر عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وعند الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الحديث، هذا الحديث صححه العلامة النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وكذلك صحح إسناده الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وحسنه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حاشيته على بلوغ المرام، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء، في حديث الباب وهو صادق، في حديث أبي أمامة وإن كان محقا، والمعنى واحد. قال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله من ترك المراء أي الجدال، أي الجدال. لماذا يترك المرء المراء وإن كان محقا وإن كان صادقا؟ يقول رحمه الله، يبين النكتة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لترك ماذا؟ المراء. فقال: خوفا من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل. يترك لئلا يهلك صاحبه، لأنه سيلد ويدخل في اللجاج والخصومات فيقع في الباطل وقول الزور أو الكذب أو الظلم للنفس وللغير والعياذ بالله. فهذا وجه هذا الترغيب منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآثار عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان ماذا؟ زلته. هذا الأثر أخرجه الإمام الدارمي في مسنده أو في السنن، وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد، والإمام الآجري رحمه الله في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح، بسند صحيح. قال: وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري، ما رأينا فقيها يماري. هذا الأثر أخرجه الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى وفي كتابه إبطال الحيل أيضا عن الحسن بسند صحيح. وأيضا قال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هذا أيضا أخرجه الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى وفي إسناده كلام. وقوله وإن ردت حمد الله، كيف يكون لو ردت الحكمة أنه يحمد الله؟ بين المراد، مراد الحسن بقوله وإن ردت حمد الله، بين مراده الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيب في الرد على من أنكر الحرف أو الصوت، فقال رحمه الله: وموضع الحمد في الرد أنه وفق لماذا؟ لأداء ما عليه، وفق لأداء ما عليه، برئت ذمته، برئت ماذا؟ ذمته. ثم روى قال: وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره، من المجادلة والمشاحنة حتى تدخله في ماذا؟ في ماذا؟ في الخصومة. هذا المراد، الملاججة والدخول في الخصومة. ولا تمازح، يعني مزاحا يخرج به أو تخرج به عن الأدب والحد. نعم. وهذا المروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رواه الإمام أبو داود في كتاب الزهد، والبخاري في الأدب المفرد، وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب. وجاءت أيضا الأقوال عن أئمة السنة في هذا، فمثلا ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الزهد بسنده عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: دع المراء. لماذا أدعه؟ قال: دع المراء لقلة خيره، لقلة خيره، لقلة خيره. وجاء في ترجمة زيد بن أسلم من تهذيب الكمال أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال لي أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك 40 رجلا فقيها، أدنى خصلة منا التواسي، يواسي يعني التواسي بما في أيدينا، يعني من أمور الدنيا، يواسي بعضهم بعضا، فما رؤيا وهم 40 إماما وعلما فقيها، قال: فما رؤيا منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط، لا يدخلان أبدا أنفسهم في هذا النوع، وإذا أراد أحدهم أن ينفع أخاه دخلوا في باب المذاكرة. وهم 40 إماما فقيها. وأخرج الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن وهب عن مالك أنه قال رضي الله عنه الإمام مالك: المراء في العلم، قلته لكم بالأمس، يقسي القلوب ويورث الضغائن أو الضعائن. وأخرج أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: دع المراء والجدال كيف تماري وتجادل من هو أعلم منك أو من أنت أعلم منه ولا يطيعك؟ يعني لو ما ريت من هو أعلم منك غالبك بالحجة فما وصلت إلى بغيتك، وإن غالبت أو جادلت من هو أنت أعلم منه ما استطعت أن تصل إلى المراد وما أطاعك فيما قلت، فلا حصلت ولا نفعته، لا حصلت المراد ولا نفعته والعياذ بالله. قال أعني وهبا، قال فطوي عنك ذلك، اترك هذا، اترك هذا الباب. وأيضا أخرج ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى بسنده عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أنه قال حدثنا مالك قال كان سليمان بن يسار، كان سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة الإمام العلم، كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. هو ما يماري لكن يسمع اثنان يتماريان يقوم ويتركهم، لا يجلس في هذا المجلس، ينزه نفسه عن هذه المجالس. وفي تهذيب الكمال أن الإمام الثوري رحمه الله قال إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وتورث ماذا؟ النفاق، وهو أنك لا تريد الحق، تريد المغالبة والمخاصمة في الغالب الكثير نعوذ بالله. واضح؟ نعم فضل. قال محمد بن الحسين وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضى علمه وفهمه وعقله. تأملوا في الكلام، تأملوا في هذا الكلام جيدا. نعم. فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يكره خطأه. ما عندكم هذا؟ أين شيخ؟ ها؟ فين؟ وذلك أنه واجب عليه ثم ألزم نفسه الإنصاف. أيوة نعم. في مناظرته وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه. نعم. كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر؟ قيل له مناصحة. فإن قال كيف المناصحة؟ أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة

أن ينكسر المقابل فقط. ثم أيضا ذكر جملة من صفات الجاهل المجادل بالباطل، وأيضا صفة جملة من صفات العالم الذي يناظر بعلم وأدب ويريد بذلك وجه الله، وأنه يناظر طلبا للفائدة لنفسه ولغيره. فهذه من ثمار المناظرة المحمودة، المناظرة المحمودة. نعود، قوله رحمه الله: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس، وهذا مجرب موجود، أليس كذلك؟ فلما تعلم أن الشرع جاء بنهي النهي عن ذلك، وتدرك ذم الأئمة لهذا، تعلم لماذا. فهو يقول هذا وهو أمر صحيح، فإن هذا يغير القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها جل وعلا كيف شاء. ويزداد الأمر أن هذا يسبب الفرقة والتفرق بين الإخوة أصحاب الاعتقاد الواحد، السني الواحد والمنهج السلفي الواحد، فتزداد الوحشة والتمزق، نسأل الله السلامة والعافية، مع أنهم مأمورون بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. والوحشة إنما ترد إذا ما وقعت هذه الأمراض والدسائس في النفوس، نعوذ بالله منها. جاء في شعب الإيمان للبيهقي والجامع في بيان العلم وفضله عن عبد الله بن الحسن قال: المراء يفسد الصداقة القديمة، المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقد، أو نعم، ويحل العقدة الوثيقة، يحلها. وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة، المغالبة أمتن أسباب القطيعة، نعوذ بالله. وهو حب الظهور على الغير، نسأل الله السلامة والعافية، لا حب ظهور السنة والحق، إنما حب ظهور القول والمخاصمة والمغالبة على ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: لا تمارين عالما ولا جاهلا، فإنك إذا ماريت الجاهل خشن بصدرك، يعني صار صدرك ماذا؟ خشنا، موغرا عليه، ولم يطعك. وإذا ما رأيت العالم خزن عنك علمه، يعني كتم عنك علمه، ما يعطيك، يمسك. ثم لم يبالي ما صنعت، كيفك. ولهذا يعني جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أن محمد بن سلمة قال: ما رأيت ابن عباس فخزن علي علمه، أمسك، كتم عني. ويتندم على هذه مماراته لابن عباس، يتندم على هذه المماراة، نعوذ بالله منها. فإذن المماراة والمجادلة والخصومات والإكثار فيها واللجج وجاءكم الآن الوات أب كما يقولون، أو الواية الذي يصب كل يوم صبا، نعم، يصب هؤلاء زبالات الأفهام وحثالة المعرفة. إذا كانت ثمة معرفة أو فهم وأقوال فاسدة كاسدة وأخلاق رخيصة ينشرونها في الناس، صحيح، وأفسدوا وقطعوا أواصر الأخوة وأفسدوا بين الأحبة، وتمزق الجمع والعياذ بالله بسبب أمثال هؤلاء الفتانين. نسأل الله السلامة والعافية، فكن على يقظ وحذر شديد. ثم ذكر رحمه الله في إيراد ما يصنع ما أشكل عليه فيما يقاله رحمه الله، قال: فإن إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق، إلى غير كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. لا يريد المغالبة، إنما يريد أن يستفهم. ليس بالضرورة تقول أنا أريد أن أناظرك، أنا جئت لأجادلك، أنا جئت إلى كذا. هذا الكلام للعالم، فالعالم مع العالم إذا ما جلس يذكران هذا على سبيل التباحث والوصول إلى ماذا؟ إلى الحق، بارك الله فيكم. قال حاتم الأصم: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، أفرح إن أصاب، أفرح إن أصاب، وأحزن إن أخطأ، أحزن، وأملك نفسي على ألا تتجاهل عليه، أملك نفسي أو أمسك نفسي على ألا تتجاهل عليه. فبلغ كلام حاتم الأصم، بلغ الإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام، فقال: سبحان الله، ما أعقله من رجل، ما أعقله من رجل. ذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله في المنتظم. ثم ذكر جملة من الصفات كما قلت في المناظرة، وأن من صفات هذا العالم المناظر المناصحة وطلب الفائدة. وقبل هذا في أول المبحث ماذا قال؟ قال: لا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم ماذا؟ الشافي، ليدفع بحقه باطل من خالف الحق. قال: ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، يعني يريد المنفعة. إذن هذه تستقي منها العبارات جملة من الأمور التي يجب أن تتوافر لمن انبرى وتهيأ للمناظرة والمجادلة وهو من أهل العلم. فثمة شروط يجب أن تتوافر في من يريد أن ماذا؟ أن يناظر أو يجادل. من ذلك كما قال رحمه الله: بالعلم الشافي. يقول: جاءت وقت التغذية للشباب، نحن نغذيكم هذا بعد تلحقون التغذية هذيك، تغذوا هذا أول. بارك الله فيك. أول ذلك بارك الله فيك مما يجب توفره وتوافره ولو كان من أهل العلم وهو من العلماء أن يكون عالما في هذه المناظرة التي يناظر فيها ويجادل عنها. إذن الشرط الأول عنده العلم الشافي، عنده علم شافي. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره معلقا على قول الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال: من الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء. وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد، متمرد على الله وعلى رسله، معاند لهم، قد شاق الله ورسوله وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. نعوذ بالله من النار ومن أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من جادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم، فقد جادل بغير علم. وقد مضى قول الإمام ابن كثير لكم، قال: أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل، الرد على أهل الباطل، انتبه إلى هذا، الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا، لا يكون إيش؟ مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، فما وافق السنة من وجه، أو فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، وجدوا عليه ممسكا واحتجوا عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. قال: ومن تدب، قال: وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل، تدبر ابن تيمية عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم، قلب الأمر عليهم. أما تسمعون كثيرا وكل يوم بعضهم يقول: كيف الجواب عمن يقول، كيف الجواب، وبعض الإخوة أجاب فلكنه قال، أما هكذا يتكلم بما لا يدري وبما لا يعلم، فيورث الشكوك والآثام والمشاكل على أمة الإسلام. وقال أعني الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه لابن قاسم: مما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان. ولا شك أن المناظرة، مناظرة أهل الباطل والمبطلين، هو من إنكار المنكر، هو من إنكار المنكر. وقال في رده على المنطقيين: فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم، يحذر منه، يحذر منه وفي العقليات بلا علم. فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. إذن أول سلاح في ذلك بعد الإخلاص لله جل وعلا في هذا أنك تتكلم وتجادل بماذا؟ بعلم. أن تجادل بماذا؟ بعلم. ثانيا أن المراد من هذه المناظرة هو ظهور الحق والوصول إليه لا المغالبة والمخاصمة، وهي التي أشار إليها من؟ الأجري رحمه الله. فلا تجعل المخاصمة عرضا وغرضا، يجب أن تتجرد عنها من كل وجه. ومن مقالات الأئمة رحمهم الله كلام الأجري هذا الذي معنا، وأيضا كلام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال رحمه الله: وليكن قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها. من يتكلم في السنة ويجادل عنها ما قصده؟ أن يتبعها وأن يقبلها، لا مغالبة الخصوم، لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم لو أراد وجه الله وقصد بذلك الحق. وإذا أراد المغالبة ربما غلب. وقال العلامة ابن النجار في الكوكب المنير رحمه الله ناقلا عن أبي محمد الجوزي رحمه الله قال: أول ما يجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله، فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح وجد من نفسه هذا فليكفها بجهده، فإن ملكها وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس، يقوم ولا يكمل. وقال أيضا رحمه الله: فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب ووجه المراء فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، عن قيل وقال. أيضا ثالثا العدل، العدل، فالله جل في علاه حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. ولا يجوز للإنسان وهو في هذا المقام ولو كان يجادل أهل الأهواء أن يميل ويحيف ويجور ويظلم، نعوذ بالله، لأن بيان الحق للخلق والرد على أهل الباطل مهمة شريفة نبيلة قام بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذلوا في ذلك النفس والنفيس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أئمة الدين أجمعين. ومن ذلك مقالات الأئمة في هذا، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، ثم ذكر الحديث: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم بالملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم العلية بلا علم وعدل. قولوا لي بربكم، أهل الأهواء من الداعشيين وأفراخهم وأذنابهم ومن لف لفهم والقاعديين والخوارج بجميع صنوفهم وأهل البدع بجميع صنوفهم، هل يتكلمون فيما يتكلمون بعلم؟ والله لا يتكلمون عن فيما يتكلمون بذلك عن علم، وبالتالي فقدوا العدل الذي مبناه على العلم، فلم يجمعوا بين علم ولا عدل، فشوهوا صورة الإسلام النقي الصافي إلى هذه التشويهات التي ترونها وهم عملاء دخلاء على أهل الإسلام. والإسلام الصحيح والسنة المحضة وأهلها منهم ومن أدعيائهم ودعاتهم براء، ومن يروج لهم أو يتعاطف معهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب إلى الله. لا تتمثل قول من يقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وضعف المؤمن، لا، فإن للدين حراس يحرسونه، وهذه العقيدة السنية السلفية لها من يحميها ويذب عنها، وقد حفظ الله دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم شارحا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، قال: وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. يقول: وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، يعني لا يراعي ما يقول ولا يتنبه، فينجرف وينصاع إلى الشيطان والعياذ بالله. نقف عند هذا حتى تأخذون تغذيتكم، ونكمل بقية الشروط إن شاء الله غدا. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.